أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 72 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة، وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن مبطل من هذه المبطلات وهو ما يتعلق بالكلام، وعرفنا أن الكلام يبطل الصلاة إذا كان كثيرا وإذا كان قليلا. يبطل الصلاة إذا كان كثيرا مطلقا، سواء كان المتكلم متعمدا لهذا الكلام أو كان ناسيا. وأما إذا كان الكلام قليلا فيبطل الصلاة إذا كان متعمدا فقط. وعرفنا أن ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الآدميين، ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خاطبه ولو في غير التشهد فلا تبطل الصلاة بإجابته، بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله مثلا يا رسول الله، فهنا تبطل الصلاة. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالكلام القليل، وقلنا إن الكلام القليل لا يبطل الصلاة في أحوال ثلاثة: فيما إذا كان ناسيا، أو إذا كان جاهلا كأن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وكذلك الحال فيما لو سبق لسانه، أراد أن يقرأ سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته فسبق لسانه فتكلم بكلام قليل، فلا تبطل الصلاة في هذه الحال. وأيضا من المبطلات النطق بحرف واحد، فيما إذا كان هذا الحرف ممدودا، أو كان هذا الحرف مفهما، أو قصد بذلك اللعب، أيضا تبطل الصلاة بالنطق بحرف واحد في هذه الأحوال الثلاثة. طب لو أنه نطق بحرف واحد متعمدا لكن في غير هذه الأحوال الثلاثة، نقول هنا لا تبطل الصلاة لأن هذا لا يسمى كلاما. فأقل الكلام عند الفقهاء هو ما كان مكونا من حرفين فأكثر، أو كان من حرف واحد لكنه كان ممدودا أو كان مفهما أو كان بقصد اللعب على ما فصلنا. وتكلمنا أيضا عن مسألة أخرى، وهي مسألة التكلم بنظم القرآن. لو نطق بنظم القرآن هل تبطل صلاته؟ زي مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو أدخلوها بسلام آمنين، هل تبطل الصلاة في هذه الأحوال؟ قلنا هنا عندنا أربع أحوال: الحالة الأولى فيما لو قصد القرآن فقط فلا تبطل صلاته، الحالة الثانية فيما لو قصد التفهيم فقط فهنا تبطل الصلاة، الحالة الثالثة فيما لو قصد القرآن والتفهيم فلا تبطل الصلاة، الحالة الرابعة والأخيرة فيما لو أطلق، يعني تكلم بنظم القرآن لكنه لم يقصد شيئا، فهنا أيضا تبطل الصلاة على الراجح. والشيخ رحمه الله تعالى نقل عن جماعة من المتقدمين عدم بطلان الصلاة في حالة الإطلاق، لكن قلنا أن الراجح في هذه المسألة هو بطلان الصلاة. وبرضو لا تبطل الصلاة، ودي مسألة أيضا ذكرناها أمس، فيما لو تلفظ بقربة زي العتق أو الإبراء أو الوقف أو الاعتكاف، أو نذر تبرر في الصلاة كأن يقول مثلا لله علي أن أعتكف في هذا المسجد، أو يقول لله علي أن أتصدق بألف جنيه، فهنا لا تبطل صلاته، لا تبطل الصلاة. لا طيب، لا تبطل الصلاة مطلقا ولا المسألة فيها خلاف؟ قلنا الراجع عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أن صلاته لا تبطل مطلقا، والشيخ الرملي رحمه الله تعالى وافق الشيخ ابن حجر في مسألة النذر، يعني لو نذر في صلاته لا تبطل الصلاة، نذر التبرر لا تبطل الصلاة. طيب في غير ذلك، في الإبراء، في الوقف، في الاعتكاف، عند الشيخ الرملي قال تبطل الصلاة في هذه الأحوال. وتكلمنا أيضا عن مسألة ما لو توقفت القراءة على التنحنح بظهور حرفين، هل يجوز له ذلك؟ فرقنا هنا ما بين القراءة الواجبة وما بين القراءة المسنونة. فقلنا القراءة الواجبة زي الفاتحة وأقل التشهد الأخير وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يجوز فيه التنحنح حتى ولو ظهر حرفان، بخلاف القراءة المسنونة زي مثلا السورة اللي بعد الفتحة أو القنوت أو الجهر بتكبيرات الانتقالات، فهذا كله لا يجوز. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا كنا أشرنا لهذه المسألة، كان يرى جواز التنحنح للجهر بتكبيرة الانتقالات عند الحاجة فيما لو احتاج إلى ذلك المأمومون، خلافا للشيخ الرملي والشيخ الخطيب. ومسألة أخرى أيضا وهي مسألة ما لو كان المصلي صائما ووصلت النخامة إلى حد الظاهر، وعرفنا أن حد الظاهر هو مخرج الخاء، وهذا الراجح عند النووي رحمه الله خلافا للرافعي، وتعذر عليه أن يخرج هذه النخامة إلا بأن ينطق بحرفين، فهنا تعارض أمران، إما أن يراعي الصلاة وإما أن يراعي الصوم. فقلنا في هذه الحالة يجوز له أن يراعي الصوم فيمج هذه النخامة ويتلفظ بهذين الحرفين ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة. نفس الكلام هنا بالنسبة للإمام، لو أن الإمام تنحنح في صلاته فظهر منه حرفان، المأموم يفارق الإمام ولا لا يجب عليه ذلك؟ قلنا لا يجب على المأموم أن يفارق الإمام في هذه الحالة لاحتمال العذر، لاحتمال العذر يعني لاحتمال أنه فعل ذلك كغلبة نسيان، كغلبة أو لنسيان إلى آخره، طالما أن هذا الإمام الظاهر من حاله أنه يتحرز عن المبطلات. طيب نفترض أن هذا الإمام الغالب من حاله أو الظاهر من حاله أنه لا يحترز من المبطلات، زي مثلا الصبي الصغير، الصبي المميز، إمامة الصبي المميز صحيحة، لكن هذا الصبي لا يحترز عن المبطلات فتنحنح في صلاته، هنا بنقول طالما أن الإمام هذا لا يظهر من حاله التحرز عن المبطلات وجب على المأموم حينئذ أن يفارق هذا الإمام، وإلا لو كان الظاهر من حاله العكس فلا يجب عليه لاحتمال العذر. والشيخ رحمه الله تعالى أيضا ذكر بعضا من الفروع كنا يعني عرجنا عليها في الدرس السابق، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل وأكل كثير سهوا وإن لم يبطل به الصوم، فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه أو ريقا متنجسا بنحو دم لثته وإن ابيض أو متغيرا بحمرة بطلت صلاته. وهذا مبطل آخر من مبطلات الصلاة وهو الأكل، وهو الأكل. طيب لو أن المصلي أكل وهو يصلي ما حكم صلاته؟ نقول الأصل بطلان الصلاة، فالصلاة تبطل بالكلام وتبطل بالفعل الكثير، وتبطل كذلك فيما لو أكل المصلي شيئا. لكن بالنسبة لمسألة الأكل هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل، هو نفس التفصيل الموجود في مسألة الكلام اللي احنا لسه يعني ذكرناها منذ قليل وإحنا بنراجع الدرس اللي فات. فرقنا في الكلام بين حالتين، فيما إذا تكلم بكلام كثير أو تكلم بكلام قليل، وقلنا إذا تكلم بكلام كثير بطلت صلاته مطلقا سواء كان متعمدا أو كان ناسيا، أما إذا تكلم بكلام قليل لا تبطل صلاته إلا إذا كان متعمدا. نفس التفصيل هذا موجود في مسألة الإيه؟ في مسألة الأكل. فنقول لو كان الأكل كثيرا بطلت صلاته مطلقا، سواء كان سهوا أو عمدا. أما إذا كان قليلا فلا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد. ولما نقول لا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، خرج بذلك فيما لو أكل قليلا نسيا، وخرج بذلك فيما لو أكل قليلا جاهلا، جهلا يعذر به، كأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان حديث عهد بإسلام، أو غلبه ذلك، زي ما نعرف إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ. يبقى هنا لو كان الأكل قليلا لا تبطل معه الصلاة إلا في حالة التعمد. طيب يأتي هنا السؤال بقى المهم، وهو ما هو ضابط الأكل القليل؟ لما تكلمنا عن مسألة الكلام قلنا ضابط الكلام القليل هو ما كان 4 كلمات فأقل عند بعض العلماء، والبعض الآخر حد الكلام القليل ب6 كلمات، أي 6 كلمات فأقل من ذلك هذا كلام قليل. طيب إذا كان أكثر من 6 كلمات فهذا كلام كثير، تبطل معه الصلاة مطلقا عامدا أو ناسيا. طيب هنا بالنسبة لمسألة الأكل، ما هو ضابط القليل والكثير؟ الضابط في ذلك على الراجح هو العرف، فما كان كثيرا عرفا بطلت معه الصلاة مطلقا، وما كان قليلا في العرف لم تبطل معه الصلاة إلا إذا كان متعمدا. وبعض العلماء يقدر القلة والكثرة بتقدير آخر، لكن هذا فيه ضعف، زي مثلا البعض يقدر بقدر سمسمة أو أكثر من ذلك بقليل، ولهم يعني اعتبارات أخرى، لكن الراجح في ذلك هو العرف، هو العرف. طيب يسأل سائل ويقول لو أن الصائم أكل كثيرا ناسيا فصومه صحيح، لماذا فرقنا بين حال الصوم وحال الصلاة؟ احنا قلنا لو أكل كثيرا وهو يصلي بطلت صلاته مطلقا سواء كان متعمدا أو كان ناسيا. طيب بالنسبة للصوم لماذا لم نفرق بين القليل والكثير؟ قلنا الصائم إذا أكل وله كثيرا حتى شبع وشرب ونحو ذلك، طالما أن هذا كان على وجه النسيان فلا يؤثر هذا في صحة صوم. ليه فرقنا بين الصلاة وبين الصوم؟ فرقنا بينهما لأن الأكل الكثير يخل بهيئة ونظم الصلاة، لا يمكن أن تكون صلاة بحال مع الأكل الكثير. لكن بالنسبة للصوم الأمر مختلف، عندنا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. أكل أو شرب أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب، سواء كان أكل قليلا أو أكل كثيرا، في كل الأحوال الأمر على حد سواء، وكذلك بالنسبة فيما لو شرب، وكذلك عند الشافعية فيما لو جامع ناسيا، فيما لو جامع ناسيا عند الشافعية لا يبطل صومه، خلافا لجمهور العلماء فإنهم يبطلون الصوم بالجماع حتى ولو كان على وجه النسيان. الحاصل الآن احنا بنقول مسألة الأكل فيها التفريق بين الكثير والقليل زي مسألة الكلام تماما، وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، فقال وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل، وأكل كثير سهوا. يبقى هنا في شق، عندنا الآن شقان، شق الأول فيما لو أكل قليلا متعمدا، ولو أكل كثيرا سهوا تبطل الصلاة في الحالتين، وإن لم يبطل الصوم، وعرفنا الفرق ما بين الصوم وبين الصلاة. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى كأنه أيضا يشير إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، ولازم نضبط هذه القاعدة لأنها من الأهمية بمكان، وهي أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة، كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة، هل تبطل، هل يبطل الصوم بالأكل القليل؟ إذا كان متعمدا نعم يبطل الصوم بالأكل القليل إذا كان متعمدا، يبقى إذن تبطل الصلاة بالأكل القليل إذا كان متعمدا. وعلى هذا أبدا فقس، فهذا ضابط أو هذه قاعدة لابد أن ننتبه لها في مثل هذه المسائل. قال الشيخ بعد ذلك: فلو ابتلع نخامة، نخامة أو نخاعة نزلت من رأسه، وهذا ليس بقيد لأن النخامة كما نعلم جميعا إما أن تنزل من الرأس وإما أن تخرج من الصدر، والحالتان سواء. لو ابتلع نخامة من رأسه نزلت لحد الظاهر من الفم، وحد الظاهر اللي هو مخرج الإيه؟ مخرج الخاء، حد الظاهر هو مخرج الخاء. أو ابتلع ريقا متنجسا، يعني هنا الريق ليس بخالص، وإحنا عرفنا هذه المسألة لما تكلمنا عن باب الصوم وقلنا حكم بلع الريق، الريق إذا كان خالصا غير متغير فابتلعه لا حرج عليه، حتى لو جمع ريقه فابتلعه لا حرج، صومه صحيح طالما أنه من معدنه. طيب لو كان هذا الريق متغيرا بنحو مثلا الدم، دم اللثة، أو متغير بحمرة زي مثلا الخياط اللي هو بيحتاج مثلا اللي هو يبل الإيه؟ الخيط بريقه، فالصبغ بتاع الخيط هذا ربما اختلط بالريق فتغير هذا الريق، لو ابتلعه وهو صائم نقول بطل صومه. نفس الكلام هنا الشيخ بيقول: أو ريقا متنجسا بنحو دم اللثة وإن بيضة أو متغيرا بحمرة بطل صلاته، لأن هذا يبطل الصوم وكذلك يبطل الصلاة، فيصدق عليه أنه وصل شيء إلى جوفه. قال الشيخ: أما الأكل القليل عرفا، قال: ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل، يعني الأكل القليل عرفا إذا كان من شخص ناس أو كان من شخص جاهل معذور، الجهل المعذور اللي هو مثاله يعني الذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام. قال: ومن مغلوب، يعني كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها، مش عارف يمج ويخرج هذه النخامة، هذا مغلوب على أمره لا يستطيع أن يخرج هذه النخامة، أو جرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه، قال: فلا يضر للعذر. يبقى في كل هذه الصور لا يضره ابتلاع هذه الأشياء، الأكل قليل إذا كان من جاهل أو من ناس إلى آخر. هذا مبطل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مبطلا آخر من مبطلات الصلاة، فقال: وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة، كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه. ومنه كما قال شيخنا: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب، لأن المبطل لا يغتفر للمندوب. طبعا هذه مسألة أيضا فيها شدة، وهذا اختيار الشيخ ابن حجر رحمه الله، وحنعرف إن شاء الله يعني ما ورد من خلاف في هذه المسألة. بيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن مما يبطل الصلاة زيادة ركن فعلي على وجه العمد، أن يزيد ركنا فعليا متعمدا. فهذه شروط ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أول هذه الشروط أن يزيد ركن، فخرج بذلك ما لو زاد مثلا سنة فهذا لا تبطل به الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بزيادة ركن فعلي، وهذا قيد آخر وشرط آخر، أن يكون هذا الركن فعليا. قال: عمدا، وهذا قيد ثالث، أن يكون هذه الزيادة أو تكون هذه الزيادة على وجه العمد. قال: لغير متابعة، وهذا قيد الرابع. فهذه أربعة قيود لو توفرت بطلت الصلاة. زيادة ركن فعلي متعمدا لغير متابعة. هل هناك قيود أخرى لم يذكرها الشيخ؟ نعم، عندنا قيود أخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومن ذلك أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم، فخرج بذلك ما لو كان جاهلا. وأيضا لابد أن يكون ما أتى به أولا معتدا به، أن يكون ما أتى به أولا معتدا به، علشان يصدق عليه أنه زاد ركنا فعليا، يبقى لازم ما أتى به أولا يكون معتدا به. فلو توفرت هذه الشروط نقول بطلت صلاة هذا المصلي. طيب نرجع بقى لما قاله الشيخ بالتفصيل، قال وتبطل بزيادة ركن فعلي، خرج بذلك ما لو زاد سنة، فالسنة لو زادها في صلاته لا تبطل، كأن كرر السورة التي بعد الفاتحة. إيه حكم تكرير السورة التي بعد الفاتحة؟ هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك، لو أنه كرر أذكار الركوع أو السجود إلى آخره، هل يضره ذلك؟ لا، لا يضره ذلك. قال بزيادة ركن فعلي، خرج بذلك ما لو زاد ركنا قوليا. فلو زاد ركنا قوليا غير تكبيرة الإحرام والسلام أيضا لا تبطل صلاته، أيضا لا تبطل صلاته، كأن كان مثلا كرر التشهد في ركوعه أو في سجوده، لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل صلاته بذلك. قال عمدا، خرج بذلك ما لو أتى بهذه الزيادة على وجه النسيان، وكل هذه المحترزات ستأتي من كلام الشيخ رحمه الله. قال لغير متابعة، كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه، وهذا مثال على الزيادة المبطلة، أن يزيد ركوعا أو أن يزيد سجودا حتى وإن لم يطمئن فيه. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه أو لا يجزئ فيه الركوع فهذا لا يضر، لكن هذا غير مراد، هذا غير مراد. لماذا؟ لأن المصلي متى انحنى، متى انحنى حتى خرج عن حد القيام متعمدا عالما بذلك بطلت صلاته، حتى وإن لم يصل إلى حد الركوع. يبقى شخص كان قائما، كان واقفا في صلاته، فانحنى متعمدا عالما بالتحريم حتى خرج عن حد القيام، لكنه لم يصل إلى حد الركوع. ظاهر عبارة الشيخ أن هذا لا يضر، لكن الصواب أنه يضر، وتبطل صلاته بذلك لأنه متلاعب، وتبطل صلاته بذلك لأنه متلاعب. قال ومنه كما قال شيخنا، أريد ننتبه لهذه الصورة لأنها من الأهمية بمكان. قال ومنه كما قال شيخنا أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه. الجالس شخص الآن جلس في صلاته مثلا من أجل الجلوس بين السجدتين، فسجد، لما قام من سجوده جلس للاستراحة، بعد الجلوس للاستراحة هيعمل إيه؟ هيقوم إلى الركعة الثانية أو يقوم إلى الركعة الرابعة، وهو بيقوم من جلسة الاستراحة هذه انحنى حتى حاذت جبهته ما أمام ركبتيه. احنا عارفين كلنا إن حد الركوع بالنسبة للجالس أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه، يبقى هنا يصدق عليه أنه زاد ركنا ولا لا؟ عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول آه هنا زاد ركنا، لأن هذا هو حد الركوع بالنسبة للجالس، فيصدق عليه أنه زاد ركنا فعليا، فتبطل صلاته بذلك، حتى ولو كان الحامل على هذا الفعل أنه يحصل مندوبا زي مثلا التورك أو الافتراش، فهذا مبطل. وخالف الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى الرملي، الرملي رحمه الله تعالى يقول لا، هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة، إلا إذا قصد بذلك زيادة الركوع، إلا إذا قصد بذلك زيادة الركوع، فهنا يضر وتبطل به الصلاة، لأن هذه هيئة الركوع بالنسبة للجالس. يريد نكون فهمنا هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجدة التلاوة وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده. القعود اليسير قدر جلسة الاستراحة قبل السجود، يعني واحد مثلا علشان يسجد بيقعد الأول وبعدين بيسجد، مش بيسجد مباشرة. هذا القعود لو كان يسيرا بقدر جلسة الاستراحة اللي هو أقل من أقل التشهد فهذا لا يضر. أو واحد مثلا قعد أولا قبل أن يسجد للتلاوة أيضا يغتفر هذا القعود اليسير. أو كان مسبوقا، المسبوق زي ما احنا عارفين بعدما الإمام بيصلي ماذا يفعل؟ يقوم هذا المسبوق من أجل أن يتدارك ما فاته. سلم الإمام، بعدما سلم الإمام جلس هذا المسبوق قليلا، لكن كان هذا القعود أو هذا الجلوس بقدر جلسة الاستراحة، هل عليه بأس بهذه الزيادة؟ لا، لا بأس عليه، صلاته صحيحة طالما أن هذا القعود كان يسيرا وهو ما أمشي مباشرة لكن قعد قاعدة يسيرة فهذا لا يضر. طيب لو أن الإمام سلم والمسبوق جلس جلسة طويلة يعني بقدر التشهد أو أكثر من ذلك، هل هذا يضر؟ آه طبعا يضر، لأنه زاد ركنا فعليا متعمدا في غير متابعة فبطلت صلاته بذلك. يبقى لو كان هذا القعود يسيرا بقدر جلسة الاستراحة فلا يضر. أيضا لا يضر فيما لو كان هذا المحل تشهد بالنسبة للمسبوق. يعني إيه؟ يعني الآن الإمام في التشهد الأخير والمسبوق في التشهد الأول بالنسبة إليه، سلم الإمام وفضل المأموم جالس، ده بالنسبة للمسبوق محل تشهده ولا لا؟ آه محل تشهده، فزاد في هذا القعود فوق جلسة الاستراحة، هل يضره؟ لا، لا يضره ذلك. يبقى انتبه لهاتين الصورتين. الصورة الأولى إذا كان هذا محل جلوس بالنسبة للمسبوق فأطال عن جلسة الاستراحة فلا بأس. صورة تانية أيضا لا بأس بها فيما لو جلس المسبوق بمقدار جلسة الاستراحة فهذا أيضا لا يضر، فهذا أيضا لا يضر. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المبطل شرع بعد ذلك في ذكر المحترزات، قال وأما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به فلا يضر. مش هو قال تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي عمدا؟ طيب لما يقول عمدا هذا احتراز عن إيه؟ قال وقوع الزيادة سهوا أو جهلا، لكن هذا الجهل يعذر به فهذا لا يضر. ومثل على ذلك أيضا قال كزيادة سنة، وهذا أيضا خرج به أو هذا محترز عن قوله بزيادة ركن. لما يقول زيادة ركن فعلي خرج به فيما لو زاد سنة، زي إيه؟ زي رفع اليدين في غير محله. ما صورة رفع اليدين في غير محله؟ زي مثلا رفع اليدين عند السجود، لما الواحد يجي يسجد هل بيرفع إيده؟ لا، هو رفع اليدين، هل يضره هذا؟ يعني تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. فهذه زيادة سنة وفي غير، زي مثلا رفع اليدين في غير محلها، قال أو ركن قولي، يعني أو كانت الزيادة في ركن لكن هذا الركن ركن قولي فهذا أيضا لا يضر. ومثل على ذلك بالفاتحة، قال أو فعلي للمتابعة، لأنه قال هنا وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة. طب لو كان قد زاد ركنا فعليا متعمدا لكن من أجل المتابعة فهذا أيضا لا يضر. يسأل سائل فيقول ما صورة ذلك؟ إزاي يزيد ركنا فعليا متعمدا لكن من أجل المتابعة؟ قال كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه. المأموم سبق الإمام بالركوع، سبق الإمام بالركوع. ما حكم الصلاة هنا؟ الصلاة صحيحة، لكنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام، نهى عن مسابقة الإمام، قال لا تسبقوا الإمام ولا تساووا، فهنا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فآثم بذلك. بعدما ركع قبل الإمام عاد مرة أخرى إلى القيام، ثم إنه ركع بعد ركوع الإمام علشان المتابعة، فهل هذا يضره؟ لا، رغم أنه زاد ركنا فعليا متعمدا أيضا هذا لا يضره، لأنه إنما زاد هذا من أجل المتابعة اللي هو الركوع الإيه؟ اللي هو الركوع الثاني، إنما زاده من أجل المتابعة فلا يضره. قال الشيخ رحمه الله وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا. ليه؟ قال لتلاعبه، لا إن اعتقد العمي نفلا من أفعالها فرضا أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما، ولا قصد بفرض معين النفلية، ولا إن اعتقد أن الكل فروض. تبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا، فرض معين من فروضها زي مثلا الركوع زي السجود، هل هناك أحد خالف في أن الركوع أو السجود من فروض الصلاة؟ لا، هذا مجمع عليه بين العلماء، بل عند غير العلماء أيضا، يعني ما فيش حد من عامة الناس ممن يصلي يقول إن الركوع هذا سنة، يعني ممكن أركع وممكن ما أركعش. محدش من الناس يقول إن السجود هذا سنة، يعني ممكن أسجد وممكن ما أسجدش، ما أحد منهم يقول ذلك. فهذا فرض معين من فروض الصلاة. لو أن شخصا اعتقد، يعني علم أو ظن، اللي هو الظن ما هو أقل من العلم، فرضا معينا زي الركوع أو السجود، اعتقد أو ظن أنه نفل، هذا تبطل صلاته ولا تصح، لأنه متلاعب، لأنه متلاعب. طيب الشيخ هنا لما يقول تبطل باعتقاد أو ظن فرض معين خرج بذلك، ما لو اعتقد أو ظن فرضا مبهما فهذا لا تبطل صلاته، فهذا لا تبطل صلاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى لا إن اعتقد العمي نفلا من أفعالها فرضا، شخص العامي لو اعتقد أن فرضا، اعتقد نفلا من أفعالها فرضا، دي العكس، اعتقد نفلا زي إيه مثلا؟ زي دعاء الاستفتاح، اعتقد أن دعاء الاستفتاح فرضا من فروض الصلاة، هل يضره ذلك؟ لا، لا يضره. الذي يضره هو العكس. ليه؟ لأن العكس فيه تلاعب، بخلاف ما لو اعتقد أن سنة من سنن الصلاة فرضا، هذا ليس فيه تلاعب، بل فيه احتياط زائد، بل فيه احتياط زائد إن صح التعبير يعني، ولهذا لا تبطل به الصلاة. قال أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما، يعني لو علم العامي أن الصلاة فيها ما هو فرض وفيها ما هو نفل، لكن لم يميز بينهما، هو يصلي وعارف أن مش كل أفعال الصلاة فروض، وبرضه مش كل أفعال الصلاة سنن، بل فيها ما هو فرض وفيها ما هو سنة، لكن لم يميز بينهما، أيضا صحت صلاته، صحت صلاته. قال ولا قصد بفرض معين النفلية، ولا إن اعتقد أن الكل فروض، ولا قصد بفرض معين النفلية، يعني لا تبطل إن اعتقد العمي أن أفعال الصلاة كلها فروض. طيب بالنسبة للعالم، هل هو مثل العامي؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، والأوجه أن العالم مثل العامي في ذلك. طيب لماذا لا تبطل الصلاة من العالم رغم أنه عارف أن هذا فرض وهذا سنة؟ علشان اللي احنا التعليل اللي احنا ذكرناه قبل قليل، لأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد فرض، وهذا لا يؤثر، بل هذا فيه مزيد احتياط، بل هذا فيه مزيد احتياط. قال: ولا إن اعتقد أن الكل فروض فهذا أيضا لا يؤثر. قال الشيخ رحمه الله: ومن المبطل أيضا حدث ولو بلا قصد، لو أنه أحدث في صلاته بطلت صلاته حتى ولو كان من غير قصد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. وهذا يشمل ما لو كان متعمدا أو كان غير متعمد. قال: واتصال نجس لا يعفى عنه إلا إن دفعه حالا. اتصال النجس يعني من المبطل أيضا أن يتصل النجس بالمصلي، سواء في بدنه أو في ثوبه أو في المكان الذي يصلي عليه. وخرج بالاتصال المحاذاة، خرج بالاتصال المحاذاة، فهذا لا يضر. فلو أنه كان محاذيا للنجاسة، غير ملاقي لها، غير مماس لهذه النجاسة، فهذا لا يضر، لكن الصلاة مكروهة، وده تكلمنا عنه قبل ذلك في أثناء الكلام عن شروط الصلاة. فهذا لا يضره، بمعنى أن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة مكروهة فيما إذا كان محاذيا للنجاسة. ولذلك قلنا لما كنا بنتكلم في الصلاة في المسجد الذي به قبر أو الصلاة عند القبر عموما، قلنا إنما كره الصلاة عند القبر لمحاذاته للنجاسة، لمحاذاته للنجاسة. طب فين النجاسة هنا؟ النجاسة هنا نجاسة هذا الدم والصديد الذي يخرج من الميت. فإذا حاذ النجاسة صلاته صحيحة لكن مع الكراهة. قال: واتصال نجس لا يعفى عنه، خرج بذلك فيما لو اتصل بنجس معفو عنه، زي ما اتكلمنا قبل كده عن مسألة ما لا يدركه الطرف، وكذلك مسألة الدم على التفصيل الكبير في هذه المسألة، ومسألة كذلك زرق الطير اللي هو فضلات الطيور أعزكم الله، اللي بتكون أحيانا في المساجد خصوصا المساجد القديمة، فهذا معفو عنه بشروطه. قال: لا إن دفعه حالا، يعني لا إن دفع المصلي هذه النجاسة عن نفسه حالا فهنا لا تبطل الصلاة. يعني الثوب مثلا أصابه نجاسة، فبمجرد سقوط النجاسة على هذا الثوب خلعه وألقاه، خلعه وألقاه، يبقى هنا تخلص من النجاسة حالا. نعم، تخلص من النجاسة حالا فهذا لا تبطل صلاته. طيب لو ترك الثوب الذي عليه نجاسة على بدنه وهو يصلي، نقول بطلت صلاته بذلك، بطلت صلاته طالما أنه عالم بوجود هذه النجاسة. طيب لو علم بعد الصلاة أن الثوب هذا كانت عليه نجاسة، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته أيضا غير صحيحة، قلنا لأن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا فصلناه فيما مضى. قال: وانكشاف عورة إلا إن كشفها ريح فستر حالا. انكشاف العورة هذا مبطل، وإحنا عرفنا قبل كده حد العورة بالنسبة للمصلي فيما إذا كان هذا المصلي رجلا أو كان المصلي امرأة، سواء كانت حرة أو أمة، فصلنا ذلك كله فيما مضى. فبنقول هنا انكشاف العورة يبطل الصلاة إلا إذا كشفها ريح، فهنا لا بطلان. ومثل الريح الحيوان أو الآدمي غير مميز فلا بطلان، لكن بشرط، وهو أن يتدارك. أن يتدارك يعني إيه؟ يعني يحاول أو يستر هذه العورة، يستر هذه العورة فورا. فلو انكشفت عورته وتركه العورة منكشفة وهو يصلي بطلت صلاته بذلك، بطلت صلاته بذلك. قال الشيخ رحمه الله: وترك ركن عمدا، يعني من المبطلات أن يترك ركنا سواء كان هذا الركن قوليا أو كان فعليا، لأن هذا يخل بنظم الصلاة. خرج بذلك ما لو ترك ركنا سهوا فهذا لا يبطل لعذره، لكن قلنا في نفس الوقت لابد أن يتدارك ويأتي بهذا الركن، وكل ما فعله بعد هذا المتروك فهو لغو كأنه لم يأتي به أصلا، فيأتي بالمتروك وبعدين يبني صلاته أو يبني على هذا الركن الذي يعني فعله وأتى به، وبعدين يسجد للسهو في آخر صلاته. قال: وشك في نية التحرم أو شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول زمن. وهذه المسألة أشرنا إليها قبل ذلك، لو شك في نية التحرم هل نوى ولا لم ينوي، ومثل الشك في نية التحرم الشك في شرط لها، فهذا أيضا يبطلها. يعني هل عين هذه الصلاة فيما إذا كانت تحتاج إلى تعيين؟ هل نوى الفرضية فيما إذا كان سيصلي فرضا؟ فهذا شرط للنية، شك في نية التحرم أو في شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول زمن، خرج بذلك فيما لو شك قبل مضي ركن قولي أو ركن فعلي أو مع قصر الزمن، فهنا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. زي مثلا واحد خطر له خاطر فزال سريعا، فهذا لا بأس، صلاته صحيحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعض القولي ككله مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه. بعض القولي يعني لو أنه شك في نية التحرم أو في شرط من شروط هذه النية لكن مع مضي بعض الركن القولي، الشيخ بيقول بعض الركن كمضي ركن تماما. قال: مع طول زمن، وكذلك الحال إذا كان هذا يعني مع طول زمن أو مع قصره لكن ولم يعد ما قرأه فيه. قال: فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لازمه قبوله، لازمه قبوله، أو بنحو كلام مبطل فلا. لو أخبره عدل رواية، احنا عندنا العدل زي ما برضو كنا اتكلمنا عن هذه المسألة في باب الصيام، قلنا أن العدل له صورتان، عندنا عدل رواية وعندنا عدل شهادة، أيهما أعم، عدل الشهادة ولا عدل الرواية؟ عدل الرواية أعم. ليه؟ لأن عدل الرواية يدخل فيه المرأة، المرأة عدل رواية لكن ليس عدلا من جهة الشهادة، فالمرأة لا مدخل لها في باب الشهادات إلا فيما استثناه الشرع، زي مثلا مسائل المالية وزي ما لا يطلع عليه إلا النساء كمسائل مثلا الرضاع ونحوه. فالأصل عندنا أن المرأة لا مدخل لها في الشهادات، لكن بالنسبة للرواية ها المرأة تروي، ها نعم تروي. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، والرويات كثر في الأسانيد، ومنهن يعني عالمات فاضلات، وأجزن كثيرا من الأئمة والعلماء، وهذا لا يخفى عليكم بفضل الله تعالى. فبنقول لو أخبره عدل رواية، فيشمل ذلك ما لو كان رجلا أو كانت امرأة أو كان عبدا، كل هذا يدخل في عدل الرواية. بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لازمه قبول، لأن خبر العدل مقبول. قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة إذا لم يكن فاسقا فخبره مقبول لا يحتاج إلى تبين. قال أو بنحو كلام مبطل فلا، يعني لو أخبره بنجاسة في الثوب أو في البدن أو في المكان الذي يصلي عليه أو أن عورته مكشوفة لازمه أن يقبل قوله. أو بنحو كلام مبطل، يعني لو أنه أخبره بأنه تكلم بكلام مبطل هل يقبل قوله ولا لا؟ شيخنا بيقول لا، لا يلزمه القبول. ليه؟ إيه الفرق ما بين الكلام والنجاسة؟ لأن الكلام هذا فعل النفس، فعل الشخص، فلا يرجع فيه لغيره، فلا يرجع فيه لغيره. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة بيقول وينبغي أن يكون محله فيما لا يبطل سهو، اللي هو الكلام القليل يعني لاحتمال أن ما وقع منه سهو. قال الشيخ رحمه الله وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر للفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة. سورة المسألة، صلى شخص منفردا صلاة الظهر، وصلاة الظهر هذه حاضرة يعني مش فائتة عليه، إنما هي صلاة حاضرة. فصلى صلاة الظهر الحاضرة منفردا فرأى جماعة تصلي صلاة الظهر، فيستحب لهذا المنفرد أن يقلب فرضه هذا الذي يصليه نفلا مطلقا. يعني إيه؟ يعني يسلم من ركعتين إذا لم يقم إلى الثالثة، لأن طبعا شرط اللي هو يغير عدد الركعات إن هو لا يشرع في الزائد. يعني مثلا واحد كان عايز يصلي 4 ركعات وبعدين قال أنا حصل لي ركعتين بس، كل ده أثناء الصلاة، ينفع يسلم من ركعتين رغم أنه هو نوى أن يصلي 4 ركعات؟ آه ينفع، بشرط ألا يشرع في الركعة الثالثة، يعني يغير النية قبل أن يشرع في الثالثة. فهنا الشيخ بيقول يسلم من ركعتين إذا لم يقم إلى ثالثة وبعدين يدخل في الجماعة، هذا مستحب علشان يحصل أجر الجماعة. لكن هنلاحظ هنا برضو أن الشيخ رحمه الله ذكر جملة من الشروط علشان يحصل هذا الفعل المستحب. الشرط الأول أن يكون منفردا. طيب لو كان هذا الشخص يصلي حاضرة في جماعة فهنا لا يجوز له أن يقلبها نفلا من أجل أن يدخل في جماعة أخرى. أما لو نفل نفسه هو، أو يعني نقل نفسه هو إلى الأخرى، فهذا جائز كما سيأتي إن شاء الله في فصل صلاة الجماعة. الشرط الثاني أن يرى جماعة يصلي معه. طيب إذا لم يرى جماعة حرم عليه حينئذ أن يقلب النية. الشرط الثالث أن تكون الجماعة مشروعة. يعني إيه مشروعة؟ يعني مطلوبة، فخرج بذلك ما لم تكن مشروعة، زي مثلا كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر، فالجماعة هنا غير مشروع عليه، لأن هذه جماعة مكروهة لاختلاف النية، لاختلاف النية. الشرط الرابع ألا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، فهنا أيضا لا يندب له القلب، لأن الاقتداء بالإمام المبتدع جائز لكنه مكروه، لكنه مكروه. شرط خامس وهو أن يكون في ثلاثية أو رباعية. طيب لو كان في صلاة ثنائية يباح له القلب لكن لا يندب، لكن لا يندب. الشرط السادس وهو ألا يقوم لثالثة، وهذا صرح به الشيخ رحمه الله. الشرط السابع أن يتسع الوقت. أن يتسع الوقت بمعنى إيه؟ يعني أن يتحقق إتمام الركعتين في الوقت، وأنه لو صلى مع الجماعة أيضا سيكون هذا في الوقت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع، وهذا واضح. قال: وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة، أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة. لو شرع في الثالثة خلاص يبقى يكمل الصلاة وبعدين يسلم ثم يدرك الجماعة الحاضرة من أجل أن يحصل ثواب الجماعة. وإلى هنا نكون وصلنا لختام هذا الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة. الفصل القادم إن شاء الله فصل في الأذان والإقامة، ونتعرض له بإذن الله تعالى بعد الفراغ من أحكام الحج والعمرة، لأننا إن شاء الله سنشرع في أحكام الحج والعمرة من الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التيسير، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى. لو في حد عنده سؤال أو في شيء يحتاج إلى توضيح فليتفضل مشكورا.